الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتشرف فيه بتدارس شيء من سيرة حبيبنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ذكر نبذة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وأتاه أبو هريرة رضي الله عنه بتمرات قد صفهن في يده وقال: ادعوا لي فيهن بالبركة، ففعل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأخرجت من ذلك التمر كذا وكذا وسقا في سبيل الله عز وجل، وكنا نأكل منه ونطعم حتى انقطع في زمان عثمان رضي الله عنه. ودعا أهل الصفة بقصعة ثريد. الصفة، أهل الصفة فقراء المهاجرين، إذا قدموا المدينة يسكنون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدبر أمرهم. لم يكن هناك أهل الصفة ثابتون أبدا أبدا، ما كان هناك ناس ثابتون فيها كما يظن من يظن، بل هي مكان للضيوف، بنيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المهاجرين إذا وصلوا المدينة سكنوا حتى يدبروا أمرهم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: فجعلت أتطاول ليدعوني حين قام القوم، وليس في القصعة إلا ليسر من في نواحيها، فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار لقمة، فوضعها على أصابعه وقال: كل بسم الله. قال: فوالذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت. عند ابن حبان في صحيح: ونبع الماء من بين أصابعي حتى شرب القوم وتوضأوا وهم 1400، والبخاري ومسلم. وأتي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء، فوضع أصابعه في القدح فلم تسع، فوضع 4 منها وقال: هلموا فتوضأوا أجمعين، وهم من 70 إلى 80. أصله في البخاري ومسلم كذلك. وورد في غزوة تبوك على ماء لا يروي واحدا والقوم عطاش، فشكوا إليه، فأخذ صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فغرسه ففار الماء وارتوى القوم وكانوا 30,000. وهذا تكرر في غير ما موضع: فوران الماء بين يديه صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء بين يديه صلى الله عليه وسلم، ومباركة الله في الماء بين يديه صلى الله عليه وسلم. كثيرة، حوادث كثيرة جدا، كل أكثرها صحيحة. صحيحة. نعم. وشكى إليه صلى الله عليه وسلم قوم ملوحة في مائهم، فجاء في نفر من أصحابه حتى وقف صلى الله عليه وسلم على بئرهم فتفل فيه فتفجر بالماء العذب المعين. وأتته صلى الله عليه وسلم امرأة بصبي لها أقرع، فمسح على رأسه فاستوى شعره وذهب داؤه، فسمع أهل اليمامة بذلك، فأتت امرأة إلى مسيلمة بصبي فمسح رأسه فتصلى وبقي الصلع في نسله. وبصق في بئر فذهب ماؤها. يقول هذا يدل العلماء على أثر، على أن يعني لا بد أن يوافق الخارق العادة مرادك. هذا خارق العادة، أن تمس على يد رجل يتساقط شافه يصبح أقرع، هذا خارق ولا مو خارق؟ لكن ما يسمى معجزة ولا آية، لأنه يعني ما وافق مرادك. وبصق في بئر فغار ماؤها، مسلمة كذاب. وانكسر سيف عكاشة يوم بدر، فأعطاه صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب، فصار في يده سيفا ولم يزل بعد ذلك عنده. وعزت كدية بالخندق عن أن يأخذها المعول، فضربها صلى الله عليه وسلم فصارت كثيبا أهيل. وحديثها مشهور عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أن قال يعني في الحديث: لما ضرب تلك الصخرة ورأيت مشارق الأرض ومغاربها، ورأيت ما زوي لي منها، وإن أمتي سيبلغ ملك ما زوي لي منها، وإنه سيكون بعد كذابون 30. مشهور هذه الصخرة. نعم. ومسح صلى الله عليه وسلم على رجل، على رجل أبي رافع وقد انكسرت، فكأنه لم يشتكها قط. البخاري. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يحصرها كتاب أو يجمعها ديوان. نعم، كما قلنا حفظكم الله، تسمى الآيات أو العلامات أو الأمارات أو الدلائل، وكلها تشهد بصدقه صلى الله عليه وسلم. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة المباركة بذكر حادثة وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل لها فصلا عجيبا. قال في أصل الرسالة، في أصل الكتاب والأثر، ذكر مصيبة الأولين والآخرين من المسلمين بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا سمى الفصل المتعلق بوفاته صلى الله عليه وسلم، ذكر مصيبة الأولين والآخرين من المسلمين بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا قال ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ 63 سنة، وقيل غير ذلك، يعني في خلاف بين المحققين، يوم الاثنين، هذا بالاتفاق، حين اشتد الضحى 12 ليلة خلت من ربيع الأول، هذا هو المشهور وعند المحققين أنه للثاني من ربيع الأول، أن وفاتهم اثنين الثاني من ربيع الأول، هذا عند المحققين. أما المشهور حفظكم الله فهو الثاني عشر من ربيع الأول، ودفن ليلة الأربعاء. قال ولما حضره الموت كان عنده قدح فيه ماء، فجعل يدخل يده فيه يمسح وجهه يقول اللهم أعني على سكرات الموت، أو قال إن للموت سكرات، عند الإمام البخاري وغيره. قالت فاطمة رضي الله عنها واكرباه لكربك يا أبتي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، عند البخاري. وسجي يعني غطي، لما توفي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة، عند الإمام البخاري رحمه الله. وقيل إن الملائكة سجته، ولا يستبعد هذا، لكن ما في سند صحيح، لا يستبعد لكن ليس في سند صحيح. وكذب بعض أصحابه موته دهشة، دهشة يعني من عظم الفاجعة، من عظم الفاجعة. يحكى عن عمر رضي الله عنه القصة المشهورة أنه حمل سيف ووقف في المسجد وقال من قال إن محمدا قد مات قتلته أو ضربته بهذا السيف غير مصفح. وأخرس عثمان رضي الله عنه، أخرس قال لا يستطيع الكلام، عثمان رضي الله عنه أصبح لا يستطيع الكلام، حتى أن الناس يسلمون عليه فلا يرد السلام من عظيم دهشة عنه. وأقعد علي رضي الله عنه، يعني ما سيتحرك علي رضي الله عنه، وحق لهم، ولم يكن فيهم أثبت من العباس وأبكر رضي الله عنهما. ثم إن الناس سمعوا من باب الحجرة لا تغسلوه فإنه طاهر مطهر، ثم سمعوا بعد ذلك اغسلوه فإن ذلك إبليس وأنا الخضر، أسانيد لا قيمة لها البتة. وابن حجر رحمه الله تعالى يقول في رسالة المباركة الزهر النضر في نبأ الخضر، رسالة طيبة لابن حجر رحمه، اسمها الزهر النضر في نبأ الخضر، رسالة ابن حجر، يقول القول بنبوة الخضر وأنه مات قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أول كسر لباب الزندقة. الرسالة اسمها الزهر النضر في نبأ الخضر لابن حجر، للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول فيها القول بنبوة الخضر وأنه مات قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أول كسر لباب الزندقة، لأن الزنادقة إذا أرادوا ترك الإسلام فيجدون هذه البدعة مخرجا، فيقول أخبرنا الخضر وقال الخضر. فما ذكر من قصة الخضر وحضوره، يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم وحضوره دفنه والصلاة عليه والتعزية، كله لا يصح، كله لا يصح. واختلفوا في غسله هل يكون في ثيابه ويجرد، فوضع الله عليه النوم فقال قائل لا يدرى من هو اغسلوه في ثيابي، فانتبهوا وفعلوا ذلك، عند البيهقي سند فيها مقال. والذين ولوا غسله صلى الله عليه وآله علي والعباس وولداه الفضل وقثم وأسامة وشقران مولياه، وحضرهم أوس بن خولي من الأنصار، ونفضه علي، يعني أراد أن يخرج بعض ما يخرج من الميت فلم يجد شيئا، فقال صلى الله عليك لقد طبت حيا وميتا. هذه الكلمة أصلها صحيح، لما دخل أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي وهو مسجى قبل رأسه وقال طبت حي وميت يا رسول الله، وكفن صلى الله عليه وآله وسلم في 3 أثواب بيض سحولية، أثواب يعني غير مخيطة، غير مخيطة، ليس فيها قميص ولا عمامة بل لفائف من غير خياطة. هذا عند البخاري ومسلم، أنه كفن في 3 أثواب عند البخاري ومسلم. وصلى عليه المسلمون أفرادا لم يأمهم أحد عند الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي، وإسناده صحيح أن النبي صلى عليه الناس أفرادا لم يأمهم أحد ولم يخرج من بيته إلى المسجد ولا إلى غيره. وفرش تحته في القبر قطيفة حمراء كان يتغطى بها، نزل بها شقران مولاه عند الإمام مسلم. واختلفوا أيلحد أم يضرح كأهل مكة، يشق شقا، أيلحد أم شقا، هذا معناه. وكان في المدينة حفاران، أحدهما يلحد وهو أبو طلحة والآخر يضرح وهو أبو عبيدة، فاتفقوا أن من جاء منهم أولا عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد له، وذلك في بيت عائشة رضي الله عنها. ودفن معه صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. والله سبحانه وتعالى تم الكتاب بعون الملك الوهاب. اقتطفت حفظكم الله بعض ما جرى قبيل موته صلى الله عليه وآله وسلم من أصل الكتاب، من أصل الكتاب ومن غيره، فأنا أقرأ عليكم إن شاء الله بسرعة كذا أنتقي منه. أولا، قبل الوفاة بخمس ليالي خرج إليهم صلى الله عليه وآله وسلم وخطب الناس، وكان مما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: ألا فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد. البخاري ومالك. وأوصى بالأنصار خيرا، ثم ذكر التخيير فقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقال: لا تبكي يا أبا بكر، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبو بكر. عند البخاري ومسلم. وقبل الوفاة ب3 أوصى صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: أحسن الظن بالله. قال الإمام الذهبي: هذا حديث صحيح من العوالي، أحسن الظن بالله. ثم لما ثقل صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف أي رقيق، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر أن يصلي. فقالت عائشة رضي الله عنها لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإن متى، إلى آخره. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلم يكن أبو بكر رضي الله عنه حاضرا فصلى بالناس عمر. فعندما سمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صوته قال: يا أبا الله ذلك والمسلمون مرتين. عند الإمام أحمد بإسناد صحيح. فبعث إلى أبو بكر فجاء وصلى بالناس، فصلى رضي الله عنه بالناس مدة. فلما كان يوما من الأيام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس، وعندما رآه أراد أن يتأخر فأومأ إليه أن لا يتأخر فأجلسه بجانبه، فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عند الإمام البخاري ومسلم. وقبل يوم من وفاته صلى الله عليه وسلم أعتق غلمانه وتصدق بدنانير 7 أو 9 كانت عنده، وقال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وفي اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وآله وسلم فاجأ الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بكشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم يصلون الصبح ثم تبسم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف ظنا منه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. وعند الضحى دعا إليه ابنته فاطمة فسارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت، فسئلت فأبت أن تفشي سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سئلت بعد ذلك بعد وفاته فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني سيدة نساء العالمين أو أني أول أهله يتبعه فضحكت. في البخاري ومسلم. ولما رأت فاطمة رضي الله عنها ما بأبيها من الوجع قالت واكرب أباه، فقال لها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وكان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة أو علبة ماء يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. وعن عائشة قال أن الرسول قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره إلا أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ودخل عليه عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وفي يده سواك، فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فعلمت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك، فتناولته ولينته له فاستاك به صلى الله عليه وسلم. وعندما فرغ منه رفع يده وأصبعه وشخص ببصر نحو سقفه وتحرك شفتاه فأصغت العشرة ويقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، كررها ثلاثا. في البخاري. وكان هذا آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم، ثم مالت يده ولحق برفيقه صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك حين شد الضحى أو في منتصف النهار. فقالت فاطمة رضي الله عنها يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس ماوى، يا أبتاه إلى جبريل. رواه البخاري. ولم يصدق عمر رضي الله عنه نبأ وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، فمكث عن قومي 40 ليلة، والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون أنه مات. وجاء بكر من السنح وهو العالية فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبله وبكى وقال بأبي أنت، وقال بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع عليك الله موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج إلى الناس وهم بين منكر ومصدق لهول الأمر، فرأى عمر وهو يكلم الناس منكر موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يجلس فأبى، فأقبل الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر، فحدثهم أبو بكر قائل أما بعد من كان منكم يعبد محمد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهدأ الناس وكأنهم لم يسمعوا الآية من قبل، وقعد عمر رضي الله عنه على الأرض لا تحمله رجلاه لما علم موت النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وفي يوم الثلاثاء وهو اليوم التالي وفاته صلى الله عليه وسلم، غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه عند ابن إسحاق بإسناد الحسن، غسله العباس وعلي والفضل والقثم بن العباس وشقرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة وأسود بن خولي كذلك بإسناد الحسن بن إسحاق. وكان ماء غسله صلى الله عليه وسلم من بن يقال له غرس لسعد بن خيثمة كان يستعذب الرسول صلى الله عليه وسلم منها، ابن شبه في أخبار المدينة. قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، رواه البخاري ومسلم. ثم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، ثم حفروا له قبرا في حجرة عائشة رضي الله عنها، وصلى عليه الناس أرسالا أرسالا، يدخلون من باب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر لا يؤمهم أحد. وقيل صلى عليه أولا بنو هاشم ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم الناس حتى النساء والصبيان ثم العبيد، ثم دفنوه ليلة الأربعاء. إنا لله وإنا راجعون. وقد ذكر بعض الصحابة رضي الله عنهم بعض المراثي، نسأل الله عز وجل أن يعين على قراءة بعضها. من ذلك مرثية أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بكى منشدا قال: أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول، وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل. لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول، وأضحت أرضنا مما عراها تكاد بنا جوانبها تميل، فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل، وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل، نبي كان يجر الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا فما نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل، أفاطم إن جزعت فذاك عذر وإن لم تجزعي ذاك السبيل، فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول. حسان رضي الله عنه له دالية مشهورة في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم، رويت برواية مختلفة أوصلها بعض أهل السير إلى 70 بيتا وبعضهم إلى نحو 50 بيتا، نقرأ بعضها مما فيه دليل على عمق إيمان الصحابة رضي الله عنهم. يقول: بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد، عرفت بها رسم الرسول وعهده وقبرا به واراه في التراب ملحد، ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون ومثلاها من الجفن تسعد، يذكرن آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي فنفسي تبلد، مفجعة قد شفها فقد أحمد فظلت لآلاء الرسول تعدد، وما بلغت من كل أمر عشيره ولكن لنفسي بعد ما قد توجد، أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد، تهيل عليه التربة أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد،